بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. عليها وزن، لها أوزان معينة من الشكل ده، له أوزان، له أوزان في الشرط. فلما نقول مثلا اسم قاتل، قارئ، عابد، أو ده مستقر لأنه دل على ذات الصفة بالعبادة، مضروب ذات الصفة بالذات، من ذا الحب ده اسمه مستقر. المستقر ده اسم دل على ذات الصفة بالصفة ولكن له وزن معين. طبعا اسم الفاعل وزن معين، اسم المفعول وزن معين، في نفس الحديث. من ذا الحب الجامد، الجامد ذي باب، ذي باب زي مثلا حجاب، زي منضده، دي اسمه جامد لانه لم يدل على ذات اتصف بالجسد، سلم لم يدل على ذات اتصف بالجسد. اسد، ثعلب، كل دي اسماء جامده لانها لم تدل على اتصف بالجسد وخرجت عن الاوزان. يعني الشرطيين مهم لما بيدوروا على اسمها. يقول لكم النعت، لو ان الاصل ان يكون النعت مستقا، برضه الصعب دي ما تنسوش، الاصل ان يكون النعت ايه مستقا لانه كتب زي الكتب الكتب زي الحال، الاصل برضه ان تكون ايه مستقا، ده الاصل. يعني الاصل ان يكون مستقا. طب افرض ان ده جامد، جامد زي مثلا ايه هذا الرجل الاسد، ها لما يقول لقد صمد لهم ذلك القائد الاسد، ها او مثلا مثلا غرر بهم ذلك الرجل الثعلب، انا وصفت بالثعلب، الثعلب مش مستقر ان انا جامد. من بالكم؟ طب افرض ان النعت جه جامد، نعمل فيه ايه؟ نؤوله بالمستقبل، نؤوله بالمستقبل، هذا رجل ثعلب، يعني ما كره، نؤوله بما كره، هذا رجل اسد، نؤوله بايه؟ بتجاره، هذا رجل كبير، نؤوله بضخم الجثه مثلا. يعني يبقى اذا جه النعت جامد نؤوله بايه؟ بمستقبل. فما تنسوش برضه عاوزك تحفظهم ان الاصل في النعت ان يكون مستقر. مش عرفت المستقر يعني ايه؟ قائم، قاعد، ثالث، مضروب، مكتوب، افضل. يعني المستقر اسم دل على ذات مستقر بالصفه ولها اوزان موجوده يعني معروفه معينه. بكده نبقى انتهينا من النعت المفرد. بنعلم الاولاد، نقول لهم ان النعت المفرد لما يكون نعت حقيقي للسلبي لابد ان النعت والمنعوت يتطابقان في النوع والعدد، ده الاصل. يعني لما تيجي حاجه كلام الاصل تؤول، انما الاصل تؤول. فنقول جاء الرجل العاقل وجاءت المرأة العاقلة، اما مفتاح هنا الرجل العاقل في الافراد والتثبيت، المرأة العاقلة في الافراد والتأنيث. جاء رأيت الرجلين العاقلين في التثنية والتبصير، رأيت المرأتين العاقلتين في التثنية وإيه والتعنيف. طبعا انتوا عارفين دي، ها حضر الرجال العقلاء في الجمع وإيه خليكم عندي في والتبصير، حضرت الطبيبات البارعات في الجمع وإيه والتعنيف، اللي هم الستة دول النوع والعدد. إذا كان الجمع إيه؟ إذا كان النعت إيه؟ مفرد. يبقى لابد أن يطابق المنعوت في النوع وفي العدد. زي ما كنا بنقولهم زمان المبتدأ والخبر. إنما في النعت السبب لا. ها؟ النعت السبب لا، إحنا بنقول هذا رجل جميلة أخلاقه. ها؟ هذا رجل جميلة أخلاقه. وهكذا. هذه امرأة فصيح لسانها، أو اختلف معها. ننتقل للنعت الجملة بقى. يعني كل اللي فات ده النعت الحقيقي النعت السببي، وهما قسمان للنعت المفرد الذي ليس جملة ولا تجد جملة. ويبقى بس اللي في النعت السببي هيكون مشتق، هيكون بعد إف. هتعرف قدام لما نقول إيه، لما نقول لك مثلا هذا إيه، هذا رجل واضحا واضحا كلامه، هذا رجل واضحا كلامه، الكلام إيه بمعمول واضح، هنعرف المفاعل يعني ما تعني إيه، والبس يكون فيه ضمير يعود على المنعوت ويبقى اسم سببي يعني رابط. النعت الجملة، النعت الجملة تخدم بالكم، النعت الجملة دي ما نكاسم تحضينا وانا كنت قلتها لكم، ان انت الجملة تبقى نعت اذا كان المنعوت نكرة ما تنسوش نكرة نكرة مثلا جاء الى القاضي رجل يشكو، رجل يشكو، رجل يحزن، رجل يشكو اولاده، يبقى رجل فعل منعوت، يشكو فعل مضارع. نعرف جملة بقى، يعني الجملة يعني مكونة من فعل وفاعل او من مبتدا او من خبر. ها او مثلا جاءني صديق همومه كثيرة او احزانه كثيرة او سواغله كثيرة، يا اما جملة يا اما جملة فعلية. لابد الجملة لا تكون نعتا الا اذا كان المنعوت نكرة، ولذلك حاطين القاعدة بتاع الجمال جمل بعد النكرة ايه دفان وبعد المعارف ايه الاحوال. من بالكم طيب النعت اذا كان جملة قلت لك لابد يكون منعوت نكرة، انما لو معرفة ما تقولش نعت. يعني فاذا قلت جاءني رجل يشكو، ده نعت قطعا. انما لو قلت جاء الرجل يشكو تبقى جملة يشكو ايه خلاص الجملة دي معروفة، خلاص الجمل بعد النكرات بفاته بعد المعارف الأحوال. إذا كان النعت جملة اسمية أو فعلية، بس أنا على استفادة الأمثلة يعني متحضرنيش كتير. لما نقول دخلت حديقة أزهارها يانعة، رأيت شجرة ثمرها يانع، فبنقول الجملة من تعبيرها هي ما هي، نقول رأيت وتجارة مفروض به ثمرها يانع على بعضها مبتدأ وخبر، المبتدأ والخبر الجملة دي هي نعت في محل نصب في محل رفع، المهم تبقى نعت. سواء كانت جملة اسمية زي دخلت حديقة ثمرها يانع، رأيت تجارة قطوفها دانية، هذه ايه، هذه جملة اسمية، جملة اسمية. مثلا قابلت صديقا يسرع، او رأيت قطارا يسرع، يسرع دي جملة فعلية. يفترض فيها ان يكون فيها ضمير يعود على المنعوت زي زمان ما قلنا جملة الخبر. يعني اذا كان النعت جملة هي فعلية لابد ان يكون فيها ضمير يعود على المنعوت ويصادقه في النوع والعدد. جاءني رجلان، ايوه سيدي، رايت رجلين يسرعان، اهو يعني الضمير يصادق اهو، جاءني رجال يسرعون، حضر نساء يسرعن، لابد ان يكون فيه ضمير يعود على المنعوت ويبقى ايه، ويبقى مطابق له في النوع وفي العدد. فاضل بقى النعت شبه الجمله، انت عارفين كلمة الجملة هو ايه؟ الظرف او الظرف والمجرور، ظرف الزمان او ظرف المكان، والجار والمجرور كلمة الجملة. احنا عاوزين نمشي على كده يعني، يبقى احنا هنقسمه الى مفرد الى جملة الى كلمة الجملة كما قلنا في القبر. فكلمة الجملة برضو تعرف كلمة الجملة برضو بعد النكرة صفة وبعد المعرفة دي الجملة تمام. فلما اقول رأيت عصفورا فوق الشجرة، إذا فوق الشجرة نعم في محل نصب، في محل ايه نصب. مثلا رأيت كتابا في حقيبتك، يبقى في حقيبتك ده نعم. يبقى برضو ايضا النعت اذا كان شبه جملة فبرضو بعد النكرة يعني شبه الجملة بعد النكرة صفة وبعد المعرفة حال، دي ما ننتهيش يا رب. هو ده اللي انا قلته، يعني كل ما يتعلق بالنعت الحاجة اللي هي لابد منها، اللي لابد منها لابد ان احنا ايه ان احنا نعرفها. ما فضلت غير بقى ايه ان احنا بنقول ان النعت اذا كان حقيقي يبقى لابد ان يتبع المنعوت ده الاصل في الايه في النوع والعدد لابد. في بقى ساعات القاعده دي تنسلم، يعني ساعات ما تمشيش القاعده دي، ساعات يختلف. يعني هنقول ايه مثلا هذا رجل عدل وهذان رجلان عدل وهؤلاء رجال عدل وهؤلاء نساء عدل، وربنا يقول والملائكة بعد ذلك ظهير ظهير. فأمثال هذه الأشياء بخلاف القاعدة بس جيتوا أول دي بقى اللي احنا بنقول فيها لما هتيجي تقرأ تزوره في الكتب دي ده اللي بيبقى فيه تأويلات، يعني لأنه بيفرد عن القاعدة الأصلية فيها تأويل. فبيقولوا مثلا لما نقول هذا رجل عدل كان المفروض يقول عادل، فأجبته في البلاغة يعني يقولوا إيه يا إما إما أن يقول هذا رجل ذو عدل هذه تأويلة، يا نقول هذا رجل يقول ان عدل بمعنى عادل اسمه مجاز مرسل تبع علاقه التعلق بالاستقاطي، يعني اطلقت المصدر اللي هو عدل واردت المستقطب اللي هو عادل. يعني من ضمن التاويلات اللي بيقولوها ان رحمه الله ايه قريب كما يقول قريبته من المحسنين، بس ربنا على قريبه هو يعني الخبر دي الشفر برضو دي الخارج عن السعادة دي يحتاج الى التأويل دي بعد كده يتعرف ان شاء الله. يبقى كل اللي انا قلته ده ان شاء الله لو عرفت انا هيبقى واضح يعني كده. ايوه فاضل بقى حاجه، فاضل حاجه بقى مسالتين، فاضل مسالتين يتعلقوا بالنعم. المسألة الأولى إن النعت قد يتعدل في الخبر يتعدل، ونقول نعت أول نعت ثاني، فنقول مثلا أحدثكم عن علي الكاتب الشاعر الفقير طب لما يتكلمك على واحد زي ابن تيميه ها نقول الفقيه الاصولي النحوي اللغوي دي كلها اسمها نعوت نقول نعت اول نعت ثاني نعت ثالث خلاص بتعرف ها يبقى نقول كما ان خبر المبتدا يتعدد يبقى النعت ايضا يتعدد يبقى ده متعدد النعت. المسألة الثانية اللي فضل برضو فيما لا بد منه ان النعت قد يقطع في حالة ما قطع النعت فدي يعني يجيك فكرة عنها برضو اسمها قطع ايه النعت قطع النعت ايه قطع النعت يعني في ساعات اقول ايه جاء علي الفقيه ما قلت الفقيه بس يعني بتكلم عنه وقول ايه حضر علي الفقيه يبقى النعت مش زي المنعوت يقوم يقول احنا هنا قطعنا النعت قطعنا النعت طب ومال الفقيه تعرفها ايه انا قلت نعت بقى نقول ان مفعول به لفعل محذوف والتقدير اقصد الفقيه او اعني الفقيه او اخص الفقيه فانت بقى تكتب ان النعت يجوز ايه يجوز قصر النعت يجوز ايه قصر ولذلك جاء علي الفقيه طب القصر يكون ازاي بقى المنعوت يبقى مرفوع المنعوت يبقى ايه مرفوع النعت يبقى منصوب لكن هل النعت يبقى مجرور يعني هنقول برضو اذا كان المنعوت مرفوعا وقطعنا النعت فالنعت لا يكون الا منصوبا جاء علي الفقيه ودي لها نكته بلديه من عاوزات الجهل اللي اجتمع من اجل خصصه بالشكل دي اللي معناه يعني زياده في المادة يعني المنعوت لما يبقى مرفوع واريد ان اقطع النعت اخلي النعت منصوب بس انما مجرور لا من بالكم لان ما فيش موجب للغايه طب لو كان النعت منصوب لو كان النعت منصوب يبقى في الحالة دي النعت هيكون مرفوع انا بقول المنعوت انا قلت المنعوت ايه اذا كان المنعوت منصوب يبقى لما اقطع النعت اجعله مرفوع يعني مثلا رأيت عليا الفقيه العمال الفقيه نعربها ايه خبر لمبتدا محذوف والتقدير هو الفقيه فهمتم يعني بالعكس بقى المنعوت اذا كان مرفوع نقطع النعت بالرفع واذا كان منصوب نقطع النعت بالرفع نعم يبقى خبر المبتدا محذوف لما يقول رايت عليا الفقيه نعم هو ويبقى المقصود منها زي ما تقول تخصيص وتأكيد يعني طب افرض انه مجرور بقى افرض انه مجرور يبقى فيها كلام فلما نقول مثلا سررت بعليا يبقى فيها كلام فيها الفقيه او بقى نعم زي فيها الفقيه اعني الفقيه فيها الفقيه هو الفقيه فنقول اذا كان المنعوت مجرورا واردت ان تقطع النعت جاز النعت الرفع والنصب الاثنين والجر طبعا بيبقى نعت خد بالك يعني سررت بعلي الفقيه ده نعت الفقيه مفعول به لفعل معجوب والتقدير قلت الفقيه الفقيه يعني هو الفقيه هذه قاعدة ايه قطع النعت بعد كده بقى ايه العطف والتوكيد والبدل ما نعم نتكلم من الأول جمع الشخصية. أيوة ما أنا بقولك دي خارجة. أيوة النحلة شوف بقى في حاجة هقولها لك الجمع إذا كان أيوة المنعوت إذا كان الجمع غير عاقل خلي بالك من دول المنعوت إذا كان ممنوع ناكل السلمين إذا كان جمع غير عاقل زي إيه مثلا قطعت الشجرات أيوة سقيت الشجرات نقول المثمرة أو اختلفوا الشجرات جمع والمثمرة مفرد أو اختلفوا معهم دي قاعدة ناخدها زيادة إن المنعود إذا كان جمعا غير عاقل جاز أن يكون النعت مفردا يعني إذا كان غير والقرآن هتلاقي فيه من ده كتير أوي يعني إذا كان المنعود جمع غير عاقل زي الشجرات الأبواب رأيت الأبواب المغلقة المفروض يقول مثلا المغلقات عشان ده جمع وده جمع لكن لا أو المنعود جمع والنعت مفرد ده جانب إذا كان المنعود جمع غير عاقل إذا كان جمع غير عاقل ده نعم ايه نعم اذا كان من عوض جمع مبكر غير عاقل فان نعتبر جيد ان يكون مصدر مؤنثا وجمع مؤنث كريما وجمع تفكير مؤنث اذا عندك الكتاب هات امثله تاني وبعدين ده الكتاب ده بتاعك ده ها؟ اذا كان المنعوت جمع مذكر غير عاقل وفي بالك فإن الأعمدين أمثلة كويس جدا يجوز أن يكون مفردا مؤنثا شوف هذه بيوت بيوت ده جمع إيه؟ تفكير غير عاقل شوف الجمع بتاعه بقى هذه بيوت عالية مفردة أو هذه بيوت عاليات جمع مؤنث ثالث هذه بيوت عوالي جمع تفكير صحيح يعني إذا كان ده جاي زيادات كويسة جدا إذا كان المنعوت جمع مذكر غير عاقل فإن نعته يجوز أن يكون مفرد مؤنث زي هذه بيوت عالية جمع مؤنث ثالث بيوت عالية جمع تأثير مؤنث بيوت عوالي وبعدين العدد بقى إذا كان المنعوت تمهيدا ده مجرد بص سيدي كمان بتاع التمهيد إذا كان المنعوت تمهيدا بعد العدد من 11 إلى 99 أي مفردا منصوبا انتوا عارفين ان قلتها لكم انا في التمهيد ان اذا كان العدد من 11 إلى 99 يبقى تمهيده مفرد منصوب على طول ها تمهيده مفرد منصوب رأيت 33 رجلا ها مفرد منصوب فبيقول بقى اذا كان المنعوت تمهيدا بعد العدد مفرد منصوب يعني رأيت 33 مثلا رجلا يجوز النعت أن يكون مفردا وأن يكون جمع شوف المثالين أنت لما تقول دلوقتي نجح 14 طالبا أو طالبا لتمييز طالبا دي يجوز أنك تنعته بالمفرد تقول رأيت 14 طالبا مجتهدا ويصح تقول رأيت 14 طالبا مجتهدين كويس كده اذا كان العدد اذا كان تمييز العدد مفرد منصوب يعني مثلا التمييز من 11 إلى 99 يبقى النعت يجوز ان يكون مفرد وان يكون جمع عدد جاي حاجه ثانيه زياده؟ جاي بيتقدم النعت ايوه صحيح بدي اتقدم ايه؟ النعت ام العين يبقى حاجه هي بدل يبقى بدل يعني دلوقتي لما نقول ايه جاء عمر الخليفة عمر الخليفة بقى عمر فاعل والخليفة نعم لو عملت العكس بقى وقلت حضر الخليفة عمر لما جاء يعني النعم لو قدمته على المنعوت يعرف ايه يبقى إيه بدل في كمان نكرة في جميلة محيطة فضلي أعتقدهم دي أقول لك مثلا حاجة يقول لي محمد خبر مقدم جار ومجرور خبر مقدم وبينك أنا بجيب على وزن جميلة محيطة فضلي وحاول أذكر برضه جميلة محيطة فضلي لما نقول لمحمد بيتا وأشار لمحمد ده خبر مقدم محمد مبتدا مؤخر واسع النعم لمحمد بيت واسع بقولنا ايه يبقى محمد بيت منعوت واسع النعم لو قدمت نعت النكره عليها تبقى حاجه فلو قلت لمحمد واسع بيت صار واسع الحال يعني نعت النكرة إذا تقدم عليها فأعرض حالا لمحمد بيت واسع واسع النعت لبيت لو قدمت كلمة واسع على بيت يبقى حالا زي ايه مية هي دي اللي بيحبها اللي بيحبها ما ايه مية ولما راح بعد أهلها بقى ما سابوا المكان وبقى أطلال بقى بقايا بيوت والطلج هي بقايا بيوت سابوا بيوتهم فتهدمت وبقت أطلال وانت عارفين الأطلال فهو عاوز يقول لميتة لمحبوبته طلل موحد طلل موحد يعني طلل لما تروح عنده تخاف يعني ما فيش حد طلل موحد أي موحد صفة لطلل قدم موحشا قال لميتة موحشا طلل أصلا لميتة طلل موحشا خدت بالك منها فلما قدم النكرة لما قدم لميتة موحشا طلل نعت النكرة لما قدموا عليها بقت حال إذا تقدم نعت النكرة عليها بقت حالا وخدم بالكم لميتة موحشا طلل يلوح كأنه اختلل موحشا كيف قلت كده نفاته في الحال يتعلق الحال بس يفتكر ما تجد أفكر في ثاني حاجة يعني بيبقى مجتهد ومجنون وبيبقى فاعل ده بس يعني على ايه نعم ايوه هو يعني نعم اللي في مصر كل جمله ما هو في مذهب بيقول ما فيش كل جمله يعني في مذهب بيقول الخبر مفرد او جمله طب واللي لما يكون جر ومجرور لا ده الخبر فاعل بس الجر ومجرور متعلق به يعني بناء على المذهب ده لما تقول محمد صوت المنبر يقول لك بقى مش صوت المنبر هي الخبر لا هذا الخبر كان بس حذف وده متعلق به تعلق بخبر محذوف ده المذهب الثاني لا بس الثاني احسن نعم كائن كائن يعني لو نعت اللي هو جامد ونحوله بمنتفع كفأت الطالبة هذا الطالبة هذا أو هذا جماعة بس منتفع يعني اللي طبعا مذهب يعني المشارة إليه وبعد رجع قال نجح الطالب الذي برضه الذي ايه منتفع والعدد كفأت الطالبة منتفع كفأت ويكون معنى وصف المواد بأنه وصف جاي حاجات كويسة جدا تماما كل بمعنى المضاف إليه الكلمات هي كل وجد بنقول هو المخلص وكل المخلص هو المخلص وكل المخلص كله بإبناء هو صديق جد مخلص أكرمته إكراما حتى إكرام عمر عادل أيوة عادل هو المخلص كل المخلص كل بإبناء هو صديق جد مخلص أكرمته إكراما حتى إكرام عمر عادل أيوة عادل إذا ابتدأ اسم مضمر واسم جار. يندرج عنه الاسم الجار يجي بعده، يعني المضمر يبدل من المضمر. زي اللي بيقول كتير نقول انت لا غيرك كان اعتبره عليا، انا اكتب عليه كان اكتب عليا اكرمته عليا. صح التعبير ده لان انت بتقفل بيه ما هو علي، فيبقى علي المضمر من الضمير يصح. يصح يكون المحل بهل بعد اسم الاشاره، المحل بهل اللي خطب بيه بيان المقصود باسم الاشاره. ها فهذا مثلا من اكرمت هذا الطريقه، لما كل اسم المحل بهل حتى فعل بعد اسم الاشاره يعرف بدلا او حتى بيان او نعكا بعد ذلك. اي مفهوم يجيب ده مفهوم البدل. يبقى عرفت البدل تربيته من النحو ان هم اثنين، الاسم الاول ممدد للثاني وان المقصود هو الثاني. في الحاله دي اذا انت عبرت وفسرت هذا انت الثاني هو ايه؟ هو البدل. وان انت قبل اسم مبدل منه البدل ذكر له مجموع بدل مطابق او كل من كل، يعني الاثنين معنى ثلاثه. الثاني بدل بعض من كل، الثاني بدل اجتماع. في رابع لكن يعني زي ما تقول مجنونيه معلاني يسموه بدل الغلط، بس هو ما جابوش يسموه بدل الغلط. طب ايه الانواع دي؟ يبقى الانواع اللي احنا عرفناها من بدل الكل من الكل اللي هو المصادر. النوع الثاني اسمه بدل البعض من الكل. النوع الثالث اسمه بدل الاجتماع. في نوع رابع اسمه بدل الغلط اللي عندهم يعني لم يذكروا لعله ولم يسمع. طب ايه بقى مفهوم قول بدل المصادر او بدل الكل من الكل؟ هو ان البدل والمبدل منه على الشيء كل واحد ده عنده، لان ابو حفص هو عمر في مقتول المتكلم، في مقتول المتكلم ان الاثنين مبدلهم واحد، فتكون الاثنين قد بعض. وهو ده هو ده بدليل لو حطيت ده مثلا حاجه يصح الكلام، بس ما ده هيصح الكلام ما دام مقتول الخير. يبقى في الحاله اللي يسموه بدل المصادر او بدل الكل من الكل. زي الأمثلة كانت جدا زي كنت مسؤول مثلا قال إن الناس ابن الدولة من الأسى رفع لواء التوحيد. مثلا الإمام ابن تيمية رفع لواء التوحيد، فإذا كلمة الإمام دي مبدل منه وابن تيمية هو ده البدل. النوع الثاني من يقول مثلا القائد قائد ابن الولي سموه لكل تلك اللحمه المسلمه. يبقى القائد قائد ابن القائد مقبل منه خالد بدل. النوع الثاني ده بدل جزء من كل او بعض من كل ده قاعدته ايه؟ ان البدل جزء من المقبل منه ولا بد ان يكون عادة فيه ضمير يعود على المبدل منه ويثابته نوعا وعددا. مثال ذلك ان كان احنا كنا نعتبر اتت الرئيسه ثلثا، اتت الرئيسه ثلثا او مرتبه. فوجد غيرك اتت الرئيسه ثلثا، اتت البرتقاله مرتبه يعني حضر المدعوون من كل ثلثهم ربعهم. يبقى كأن كلمة حضرت بريتك ثلثهم ثلثهم بدل جزء بدل بعض من كل، لأن البدل جزء من المدن من كل. بأي عبارة مش كل ثلثهم ربعهم ثلثهم جزء هذا شخص ربعه يعني يبقى اي لفظ يريد بعض الحجة منه ويجب على أنه جزء منه بس يكون مضاف إلى منه يعود على المجد منه ويتعبطه في النار والعباد. مثلا حضر المدعيون للكل ربعه ثمثل وهكذا يسمى بدل بعض من كل ويتبع في العرب الثالث يسميه بدل اجتماعي. فبدل اجتماعي ده ايه؟ ان المبدل منه يستمر على البدل ما يكونش جزء منه بقى حتى مثلا زي مثلا الرجل والجنين بجزء من الجسم لكن هل جفاء الجزء منه؟ لا اذا كان جزء من الجسم العكس التدبير الحلم كلمه اعجبها من عليه تخصيصه جفاؤه تدبيره ها اعجبني من هذه الزوجات اعجبتني منها اعجبتني الزوجات اتقانها للصهر مثلا ها اعجبني عليه خطه من غير اعجبني عليه تخصيصه تدبيره شرطه بيانه. فطبعا الشرط الاسلوب البيان من حته من جسم الانسان بعد كده بنسميه بدل اسمه اي الماء الغير الماء الاختيار يسموه بدل اسمه. في بقى النوع الرابع يسموه بدل الغلط. دي يعني معرفش جابوه يعني يصح من سماح الكلام العرب هو ايه؟ ان انا ان الرئيس مدنى كده تقول قلت هذا مسجد وبعدين بس لقيت ده عليه صريح انت كانت هذا هذه مدرسه كنت مدرسه كنت ها وبعدين تكلمت ما قلت عماره فغلطت يعني لما قلت مدرسه كنت لقيت نفسي غلطان قلت عماره ها مثلا هذا جبل كمان ان بحب الحصان الحصان يبقى يقولوا عليه سموه بدل الغلط وربما تذكر الاسم الاول ثم يتبين انه خطا فيسمى بدل الغلط. هذا كل يعني اهم حاجه في يعني في الغلط. هنأدي يعني قبلين من العقل كانت العشرة فيه شوية بس انا عاوز الدرس ده عشان العكس الدرس اللي جاي ان شاء الله الدرس ده عاوزين نغير يعني الدرس الثاني يعني الحمد لله ان رتبه الكلام او رتبه المكان والتعقيد الشرعي لما التحقيق أن يكون هناك مهلة أو زمن بعيد بين المحسوب والمحسوب عليه. يعني لما يكون جاء محمد وعلي فهو سأل لأن محمد وعلي يشرف بجسم ده ناجح بجسم ده أو يكون محمد به الأول وبعدين علي بسرعة أو يكون محمد به وبعدين علي وبينهم زمن بعيد. العكس بالواو محتمل للثلاثة دي يعني خالص لجوك الله بقولك ممكن لما يقول نجوء محمد وعلي محمد وعلي أو توقف هنقول أبو بكر وعلي حسن المسلمين أبو بكر وعلي لا حضر حضر أبو بكر وعلي هذا صادق من جبن الوعي حضر أبو بكر وعمر فصالح لأن أبو بكر كان حضر الأول وبعدين بن عمر بالترتيب قد يبقى أبو الترتيب وأن أو والمسافة بسيطة ده يسمى التعقيد أو يكون بينهم زمن بعيد ويسمى الصراع أو يكون بينهم سوا الواو صالح للتكلم هذه معنى لا تستوي تكلم غير تحكيم يعني صالح ولذلك بالنسبة للسبت ده جماعة كده الاستنبار عند الشمس الرواد بيقول الأصل فيها التأثير ده غير المحيين ده يقول الأصل فيها أن يجب بعد ده بجميل ارسلوا وجوهكم وأرجوهم فلما راح انسحب الوجوه من ارجله الى التحقيق قال الواو جاي التركيب اذا هي صالحه لدخوليه يعني صح انا اقصد هذا الكلام اجيب الواو واقصد بيها التركيب اجيب الواو واقصد بيها التراخي اجيب الواو واقصد بيها التحقيق فالواو صالحه لهذا كله اذا عقلت صريحه انا اعتمد على الكلام مجد كريمة أهو صالح لدى ولدى للوضع بالنسبة للنحويين بالنسبة للنحويين كان أحسن حاجة في علم حكيم الشخص إيه لما تيجي الوارد يقول لك لابد من السنة السنة هي اللي إيه يعني إيه اللي كمان واقف من الواو في كل وجوهات من الترتيب السنة يعني النبي لما توقف توقف كده انما تعرف لو السنه ما بينكش يبقى يكون الواو صالحه لده جاي يجرب له اي لون بمقتضى اللغه بمقتضى اللغه انما السنه كانت كريمه بسبب الترتيب ومن القرائن اللي تقتضي الترتيب بالواو ايه؟ في قرائن ضروريه يعني لما تقول ايه مثلا لما تقول انت تخلف ولا دي فبنقول أنجب عليا وحسنا في كلمة خارجية إن علي أكبر من حسن تبقى العلم التفسيري بكلمة خارجية كذلك بكلمة خارجية ثم ماذا الفرق الفرق الأصل فيها الأصل فيها إن يكون في ترتيب بحيث إن المحسوب يكون حسن بعد المحسوب عليه بجانب من القرن يبقى ده اسمه تحفيز كويس مساحه تحفيز ده في المعنويات مش لازم في الجنة يدخل يعني يدخل ياخذ المكافاه الاول في الثاني الاول في الثاني اهو ده تحفيز ايه تحفيز معنوي ثم قال للترتيب والتراخي يعني في مهله تزوجا محمدا ما تقولش تولد لا من ثم ولد يبقى نفس الكلمه ده الاصل الثلاثه دي عرفناها الوارد معنى كلمه المطلق الجمع يعني هي بذاتها لا تحصل ترتيبا ولا تحصيلا من قمت بالترتيب والتحصيل اللي بكرهنا كان جديد ولذلك خد بالك ففيه أمثلة لاستعمالها في التركيز برضو بطارينا فائدية لما ربنا قال أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط أو ده تركيز رفض لكن التركيز جد من إيه؟ من بطارينا فائدية إن إحنا عرفنا من التاريخ إن إبراهيم الأول وعن إسماعيل فيها عكس التركيز في القرآن وعيسى وعيوب أو ده عيسى أبي عيوب إذا مريض مجلس إيه تركيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم في القرآن أو ما فيش تركيز كذلك يوحي إليك وإيه وإلى الذين من قبلك بالتركيز واعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلك فريد تركيز وكنت من ربك واسجدي واركعي او كان نعم ركوع حديث اي مع الراكعين في ساعات الروح تقتضي المصاحبة يعني الاثنين يبقوا ميه فلما انت تدخلي ايدك في ايد زميلك ونقول ذكر محمد وابراهيم اسمها المصاحبة ايه نظرها في القران أنزل معه ومن معه في الفلك إلا في مكان الفلك هو ومن معه في الفلك زي ربنا يقول أخذناه وزن وجبل هل هو أخذناه هو الأول وبعدين يقولوا إلى الغرق دي جزء جميع وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت إسماعيل مصاحبة لأنه مستمع الفلك ثلاثة فيهم تفهمت الغرق كويس ها؟ الفاء الأصل فيها ما للتركيز إن المعطوف يكون بعد المعطوف عليه زمنا والتعطيل يعني سرعة مفيش بطء ثم للتركيز مع مهلة بعيدة أو مع الشرط البراءة الساحر الكبير الحقيقة إنه جاب الباء وثم في آية قال أماته فأقبره ثم إذا شاء إنسان أماته فأقبره الإقبار بين بعد الموت على طول وفي الجامع فذل الإنسان الإنسان هو البعث الموت مدة كبيرة فتنمت الجنانين جدا هذا ما يقول اللي هنا الجنانية أماته فأقبره ثم إذا شاء إنسان طيب بعد كده يبقى عرفنا دلوقتي ان الواو والتاء وثم معرفة دي بعد كده من حروف العطف حتى عايز ابقى اقول لكم وبناديكم عشان من باب الفايده ان حتى لها الاستعمالات الاتيه عاطفه ان نريد انها عاطفه وجاره وناصبه للمضارع وتحليليه كل ده تتضمنها اولا حتى عاطفه بقى ومعناها الغايه على معنى ان الثاني غايه للاول فلما نقول مات الناس حتى الانبياء غاية من الأجنان الأعلى ولم يقول مات الأنبياء حتى الناس يبقى من الأحلام الأدنى يبقى حتى معناها الغاية إن الثاني غاية الأول المعصوب غاية من المعصوب عليه طيب لما نقول تصدق علي بالدراهم حتى الدنانير يبقى انتقل من الايه من الحاجه الدنيئه الى الحاجه الطيبه او تصدق بالدنانير حتى الدراهم او تصدق بالدنانير حتى الدراهم أم بقى بفضل وكلمة يعني احنا دلوقتي عرفنا حتى في البارد بالمناسبة دي حتى عاطفة الاستعمالية حتى الاستعمال الثاني يكون ناصبة للمدارة ناصبة للمدارة وذاكره حتى يطلعها الفجر أكثره حتى يطلعها الفجر حتى اللي جمعنا إلى أو جمعنا دي اللي تنسب المدارة فكلمة الجنة ان في استجابين للمحليين استجابة يقول ان حتى هي تنسبوا بمكتب حتى هي تنسبوا بمكتب واستجابة يقول ان اخذت بأمد مراعا في رأي بيقول اخذت بأمد مراعا بعد حتى طيب خلاص انتهينا بيه وحتى ايضا جارة حتى مثل حين سجد يعني إلى مثل حين سجد معنى ذلك إذا استعمل مكتبة الجارة وتستعمل جارة وتستعمل عاكسة وقد تستعمل للتعليم للتعليم إذا ما قلت إيه أعطوني حتى أصبر لك السمع يعني من أصبر لك السمع أبدا من المهم اللي يعملها كده من سنة حريف العقل وكلمات جديدة وفيك اللي استعمالات متعددة في ساعات انت تتكلم مسؤول ايه؟ مسؤول حتى العلماء يتعاملون بدون حتى العلماء تقول مثلا حتى المسؤول يتعاملون بدون انت تنجرب حتى العلماء يفرقون مثلا جسمها ابتدائية اللي تريد ابتدائية أما بعد كده أنا وكل ما يكون الأم كبير أنا هي كل أم متصلة وأم منفصلة من شكل المسلمين أم متصلة وأم إيه منفصلة إيه عندنا ما أعرف الفرق بين الاثنين بين أم متصلة وأم منفصلة أم المتصلة مداريها فين يعني مكانها فين أولا التي تصدق بهمزة تفيد التسمية بهمزة تفيد التسمية ويبقى مدخولها مؤول بمدخولها مثال هنا سواء كان عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم سواء عليهم أهدي همزة تفيد التسمية يعني أو تقول إيه لا فرق عندي أحضر عليه أم غرق يستوي عندي أحضر عليه أم غرق كل ما يجب التسمية همزة تفيد إن ما قبلها وما بعدها فيا تفيد التسمية الوقع بعد هذه التسويه دي متصله يعني سواء معين عند الشام ام لم تنزله ام هنا متصله لانها وقعت بعد مده تفيد التسويه او هي وام يعني تثبتها عند الاتفاق تثبتها عند الاتفاق ويطلب بها وبأم التعليم ازاي؟ زي الأم مسألة علم أنا محمد عندك أم علي؟ أنا محمد عندك أم علي؟ فيبقى الهمزة وأم الاثنين أنا أطلب بيهم تعليم في من تجيب أتذاكر تاريخا أم مثلا حسابا أتذاكر المعلم يطلب منك تعليم أحد التوجيه فالهذا اللي يطلب بها بدعان أحد في التوئير في الأهام هنا نفسك إذا كان المتصل لها بدعان من السؤال أن المتصل هي التي تكون بعد هنجات الكثير بعد هنجات